وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته لا تمنى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وجاء

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وجاءت سيارة فأرسلوا